يا صنايعي، صباحك صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. ايه الاخبار؟ ودي قامت تعجن. اهلا وسهلا، ازيك يا صالحه؟ عامله ايه؟ ازيك يا حلمي؟ الاستاذه كوكو هاني، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه في البرد ده؟ صباح الخير. ازيك يا مجدي؟ ازيك يا فكري؟ اه مليم، بصيت لتفك رايق يا سليم، بابك يا رحيم. منتظرين من بدري، ما انت عارف بقى المواعيد بقى، وقبل ما يجي لي الالهام بقى. مش لازم يكون في الهام اول وانا هطلع كده. ازيك يا ساره؟ صباح الفل، عامله ايه؟ راجل بقيت ادمان. طب ده كويس. ازيك يا مجدي؟ عامل ايه يا مجدي؟ عامل ايه يا مجدي؟ عارف انت فيلم اكس لارج؟ شفت انت الاغنيه اللي انا بحب اسمعها؟ بحب اسمع الحلوه دي، قامت تاجن في البدريه والله. شفت انا قاعد على بطانيه اهو، جايب بطانيه من البيت عشان الاستاذ اللي عنده دوالي وسخنت حاجته لي. انا جاي دفي حاجتي اهو دلوقتي، احنا قاعدين مريحين اهو كده في الدفى. يا جماعة البرد ده قاتل، محدش يستهون بالبرد. اديني قلت. ازيك يا صباح؟ صباح الفل. اجمل دكتور، اجمل دكتور، اجمل دكتور في المنطقة، في المنطقة. عاملين ايه؟ الجو حلو، ده جو تلج حرام. بس انا عامه بحب الشتاء اكتر من الصيف. انا بحب الشتاء اكتر من الصيف، ما بحبش الصيف خالص انا. اهلا وسهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بص انا قلبت 4G عشان خاطر اعتقد ان ال4G احسن من مش عارف ليه. يعني مفيش حاجه هنا بتجيلك من والله هي من ساعة ما صحي التاجن واحنا تمام. ايه الاخبارات؟ عاملين ايه؟ اتمنى يعني تكونوا محافظين على نفسكم، عشان النهارده اشرفكم في المغرب. وماله؟ ده انا ليا شعبية في المغرب رهيبة رهيبة يعني والله. يعني شعبيتي في المغرب رهيبة، مش عايز احكي لك قد ايه يعني. ليه ألم العظم مع الجو التلج ده يا بروف؟ مش عارف مش عارف مش عارف فين السؤال. ازيك يا هالة؟ هلا هلا شوق. الصداع النصفي طبعا، يعني جميل الصداع النصفي. لا تيك توك ما لقيتش فيه. انا بطلع خلاص، هو فيسبوك ده بيتنا، واليوتيوب يعني بطلع عليه. تيك توك بصراحة لقيته كده غريب يعني، ما فهمتوش يعني. وناس بقى الألم تحت الأذن عند القلق والتوتر. ازيكم؟ عاملين ايه؟ شياكة. انا احب ابقى شيك قوي يا استاذة سلوى. مفيش بديل للاستاذ تريندو عادي. هو انا بدأت اكتبه الدواء ده، كان مكتوب عليه زمان الدواء اللي هو انا كنت بكتبه ده. انا بموت في الشتاء، ما بحبش الصيف خالص. والجزائر، ازيك يا استاذ بهلول؟ انا بحب برضو اهل الجزائر. القمح المبرعم مش عارف ايه القمح المبرعم ده، زي زيت المهدرج كده يعني. القمح المبرعم زي زيت المهدرج؟ لو زيه ماشي، لكن انا مش عارف. صباح محمد يا جماعه بتقول اول مره لخبط بعد سنه ونص، تعبانه والله جدا. ألف سلامة يا أستاذة صباح، ألف سلامة. أيوة أنا لابس هدوم كتير، أنا حر. إيه أنا حر؟ لابس هدوم كتير، ما الدنيا تلج هنا. إلينا لو شعبتي في الجزائر، والله مش عارف الجزائر إيه، أنا لكن المغرب بيبانوا على طول. أشكرك والله، أشكر كل أهل الجزائر والله، والله أشكرك أشكرك. شكرا يا هدى، ميرسي ميرسي. القمح والشير عملوا لي انتفاخ، ما هي بتقول لك المبرعم بقى مش عارف. مجدي الشرقاوي دايما يقول لي هرم مصر الرابع، أشكرك يا بيه، أشكرك أشكرك. خوفو خفرع ومن قرع، والهرم الرابع بقى اسمه دودي، عارف دودي او التوحيد والنور، فاهم. السلام عليكم من الادارسه. انت ادريسي؟ طب منين يا ادريسي؟ اشكركم والله، ده الجزائر ده كده، ده كده كل اللايف دلوقتي كله جزائر. ايوه الصيف مع النظام كويس عشان مفيش روايح. طب انت مش هيبقى عندك روايح، المشكله بقى في اللي حواليك عندهم روايح. اميره فاروق عماله تقول لك انا عندي بلطو زي ده كده، بلطو يعني. طب ده رجالي، ده رجالي، ده صوف انجليزي، ده من سنكريت. ايوه الشتاء حلو، الشتاء حلو. كان سيدنا عمر يقول لك الشتاء ده بيت المؤمن، ليه؟ نهاره قليل فصيام، وليله طويل فقيام، انت فاهم؟ قيام بقى انت وهو. طبعا انت مش فارق مع اهلك الكلام اللي انا بحكيه ده اصلا. والله مش عارف يعني. ومن سوريا، انا بحب اهل سوريا طبعا، اخواتنا وحبايبنا واهلنا. اطفال الرضع ابناء النظام، ناكلهم امتى ونبدا بايه؟ والله يا باشا لو امهم ماشيه على النظام هترضع عادي، وتدخل اكل بقى من سن 6 شهور، تدخله توست بقى وعصير جوافه، تدخله رز وبطاطس وشوربه كده يعني. انا كان ليا واحد قريبي امه اول ما اكلته بعد الفطام وهو عنده 6 شهور، الواد كان بيمشي وعنده 6 شهور يعني، احنا خلاص كان هيتكلم في المهد خلاص. كان اول حاجه شفتها في ايده كان حته سمك فيليه، كان اسمه محمد. محمد دلوقتي ده بسم الله ما شاء الله كبير، ده حاجه، ده جيله بتاع 30 سنه دلوقتي. بس هو مشي تقريبا بدري يعني، هو نزل بيمشي. نوبات الخوف والهلع سببها ايه؟ البرد، البرد بيبهدل الدنيا والله، خوف اللي ما يخافش. بص في رهبة، في رهبة، ايه ده انا هطلع من تحت البطانية، ايه ده انا هواجه الساعة. فانت محتاج قرار، تبقى صاحب عزيمة فاهم، عشان تقوم من تحت البطانية فاهم. والله العظيم ربنا يكون في عون اهل غزة وينصرهم وينصفهم ويرد لهم حقهم ويرد لهم ارضهم ويرد لهم مكانهم يا رب فاهم. انت طالع من تحت البطانيه، انا انت عامل بطانيه وبطانيه وانت بقى في النص فاهم، عارف عارف التكنيك فاهم، فهتطلع راسك بقى، ده مقاومه، ده انت كده بتقاوم. فانت تعبك انت تطلع من تحت البطانيه، ده اراده، دي اراده، لازم تكون انت تتميز بالاراده. نوم يأرق باستمرار واصحى بصداع شديد. اتجوز يا محمد، محمود ماهر اتجوز، اتجوز يمكن الاعراض دي تروح. محمود ماهر بينام بأرق شديد وبيصحى على صداع شديد، فاتجوز يا محمد. محمود ازيك يا عثمان عامل ايه؟ خلاص عشان خاطر انا مش عايز اكرر اللايف بتاع امبارح، كنا قاعدين نهزر ما اتكلمناش ولا كلمه علم خالص، صداع الجبهه وحول العين. بص انا هشرحه النهارده، بس مبدئيا ده عصب خامس يا استاذ، حوالين العين ده، ده عصب خامس ملتهب بقى، لان احنا لحد النهارده احنا في 2025 وكل كتب القلم كل كتب الصداع مش عارفين يفسروا بدقه الالم بيحصل ازاي. محمود ماهر بيقول عندي 5 عيال. اتجوز تاني يا حبيبي. اتجوز وانت عندك 5 عيال لازم يكون عندك ارق وتصحى على صداع. انت عايز ايه؟ بسم الله ما شاء الله يعني. راجل بيخمس في وشنا كلنا. لك عندي 5 عيال. طب خلاص يا باشا انت لازم تصدع وتنام بارق يعني. انت عندك يعني بسم الله ما شاء الله يعني. ده الواحد بيعرق ب3 باشا. ربنا يكون في عونك يا باشا. احنا كلنا بندعي لمحمود. محمود احنا كلنا معاك وبندعي لك من كل قلوبنا. الله العظيم 5 عيال يا ابني في الزمن ده يا ابني. حرام عليك يا ابني والله اللي عملته في نفسك ده. سيدي متشيخ بيقولك عندي صداع دائم. نقول له الف سلامة. الف سلامة موصولة لاحلى سيدي متشيخ. انا مش عارف. طب المتجوز لازم يصدع. خلاص بقى هو صدع كده. ده صداع الجواز. خلاص ده صداع بتاع الجواز. فانت خليك مصدع يعني انت فاهم. لكن اللي مصدع ومش متجوز يتجوز بقى. لان عشان عمرها احنا هتقعد كده من غير صداع. مفعش. انت مصدع قبل الجواز دي حاجة. ماشي. طب اعمل ايه؟ بتمنى من حضرتك طريقه للتواصل عشان رأي. حاضر. وعليك مش عايزه تيجي العياده يعني ولا تتواصلي معايا ازاي؟ مش عايزه تيجي العياده؟ انا باكل يوستافندي معدتي بتتعبني جدا. مش عارفين ايه السبب. يمكن عندك يمكن الجرثومه. يعني حضرتك بتاكلي يوستافندي بتتعبي مش كده؟ يمكن الجرثومه تعباكي. ازيك امل امال احمد عبد المجيد. دي حبيبتنا بقى كلها. دي كانت بتقول لي ايه حديث الساعه. حديث الساعه. بص يا حضرتك طالما اليوستافندي بيتعب معدتك يبقى غالبا دي الجرثومه. احنا بنعمل دايما التيست للجرثومه باليوستافندي. انا ما ببقاش متاكد طبعا. لازم اخد عينه وبتاع ونعمل له انتي بعض الساعات وكده. بس لو اكلته يوستافندي. دينا محمد خفاجي. كلنا يا جماعه بنشكر دينا وبنقول لها خلاص سلامتك الف سلامه يا دينا. تعملي انتي بادز للجرثومه. زي جالي واحد عراقي قال لي انا بموت فيك وبنام على فيديوهاتك. عارف انت خلاص حسسني ان هو يعني. وقال لي انا عندي الم في الصدر بقاله 2-3 وبعدين ولفت وعملت. يا سيدي واحده بتقولك ان مش اليوستافندي ممنوع. ايوه يا ستي ممنوع. ما طب انا هعمل ايه يعني هعمل ايه؟ واحد دلوقتي دخل عليا العياده قال لي باكل يوستافندي معدتي بتتعبني. يمكن جرثومه ما اعرفش حضرتك. يمكن. المهم الراجل دمه سكر فاهم. وهو بيحكي بقى عراقي بقى وقال مش عارف ايه. وبعدين وانا لفيت ورحت وجيت وعملت وخدت ادويه بقى للقلب 2 ياخد ادويه للقلب. وقالوا له لا ده انت لازم تعمل دعامه ولازم تعمل بقى بتاع يمكن تحتاج قسطره. فين وفين قابل واحد قريبه الزار كان دكتور بقى من سنين ما قابلوش بعض يعني. قال لي يا دكتور. وبعدين وقع في سكتي. شكرا يا عز. وقع في سكتي وقلت الحمد لله. قال لي شوف يا عمي انت تعمل لي التحليل ده. ها وعمل التحليل قال له شفت يبقى الوجع ده كان وجع الجرثومه كنت بتعالج غلط بقالك. قلت له انت بقى متابعني بقالك؟ قال لي بقالي 6 شهور بتابعك وبشوف كل فيديوهاتك وبتاع. قلت له وبعدين؟ قال لي جايك لك بقى تشوف لي حل في الجرثومه. انا وقفت علاج الدواء القلب زي ما حضرتك قلت تمام. بس الحمد لله ان وقع في سكتنا الدكتور قريبهم هو برضه صاحبه ده تمام. اسم حسام بيقول اديني شهاده ان اطلع عشان اخف من الصداع. حسام هو انت مخلف 5 عيال زي محمود ولا انت عايز تطلق وخلاص يعني؟ انت داخل طيس في الهيصه فاهم. قال لي شو يا عمي ايش فيك هذا الوغز يكون بسبب الجرثومه؟ قلت له بس عليك وعلى الواد الدكتور النبيه ده. الواد ده قريبك؟ قال لي بس ابن اخوي وكان بقالي 5-6 سنين ما شفتوش. واما قابلته قال لي بس يا عمي روح اعمل التحليل والحمد لله لقينا التحليل بوزيتيف. فبناء ان التحليل بوزيتيف فاحنا خلاص. قلت له طب انت جاي لي ليه بقى؟ قال لي تشوف لي حل في الجرثومة. عرفت بقى؟ انا تلات ارباع اللي متابعيني اصلا مش فاهمين انا بحكي في ايه، انت فاهم؟ هو داخل على الله حكايته بس بيحبني، بس بيحبني والله. انا سبته عشان سبته قاعد عشان بيحبني. بس قال لي شوف يا عمي الوجع اللي عندك ده والله ما كذب علي، الوجع اللي عندك ده ده وجع الجرثومه خلاص، ولا بقى شرايين تاجيه ولا قسطره ولا دعامه. الواد حلله الموضوع في قعده، الجرثومه سبع وجع، وجع صدره بس خلاص، ولقينا الجرثومه بوزيتيف خلاص، يبقى الوجع مع الجرثومه وخلاص. ازيك يا يسرى؟ لا عقليات ايه ده، بيحبني ده، ده المصيبه بيحبني ده، الراجل من كتر ما بيحبني اتكسفت اقول له اطلع بره. يعني انت فاهم انا طلعت من الاوضه بعد ما قال لي يا عم ده وجع الجرثومه، قلت له خلاص. اشرف، اشرف مين محين؟ توقيت اللايف متاخر كتير يا دكتور، يا ريت لو تعمله بدري. شكرا. طب انت صاحي ليه؟ طب ما تنام. طب انا طلعت انت مالك ومالي يا عم؟ انا اصحى الصبح اتفرج عليا، يعني اصحى الصبح بقى اتفرج عليا. انت نام، انت ايه اللي انا ده صحيتك؟ انا دخلت صحيتك يا استاذ اشرف؟ طبعا انا بحبك وكده بس ارجوك، ارجوك لاجل جاه النبي يا شيخ واهل بيته ما تصدع دماغي. انت كده هتجيب لي صداع بقى، هيكون احد اسباب الصداع طلبات مش مفهومه. بس ابن خالتي في فرنسا نباتي وجاله سرطان من جديد، هل يمشي على النظام؟ يمشي، يمشي على النظام، يمشي. سامحته والله سامحته. ايش فيك يا عفيفي؟ قلت له ايش فيك يا عفيفي؟ واحد بيقول حضرتك تقدر تصدره باربع خمس لغات قبل ما حد ياخده من اياهم ويقول ده شغله، محدش يعرف ده شغله. يا ابني، يا ابني ال ال ال الفص عندي، انت فاهم؟ يعني انت فاهم؟ يعني هو يعرف يحكي موافق بس ما يعرفش الليله فين، ولو حصل ايه يعمل ايه؟ هو ما يعرفش دي. انت فاهم قصدي؟ يعني مهما عمل، مهما حد سرق كلام، مش هيعرف يوصل اللي انا بقوله اصلا. ولو وصل اللي انا بقوله هو مش فاهمه. ولو فاهم حتى جزء منه مش عارف اللف على بعضها ايه. فاهم؟ رشيد انا مسجل جميع فيديوهاتك من ايام لايف العربيه والسوبر ماركت، ممكن احتفظ بيها يا باشا؟ احتفظ بيها يا باشا. انا فيها كنت طالع بحاجه شكلي مش كويس. اشرف بروفيسور انت برنس وشاطر كمان جدا، دي نصيحه. انا لسه ابدا امتياز، ما تحضرش، ما تحضرش الامتياز بتاع. ما هي اعراض جرثومه المعده؟ الوجع اللي كان عند الاستاذ بس، قال لك وجع في صدري سنتين بيتعالج من وجع في صدري. هل النظام بيصلح الامعاء بعد عمليه تحويل المسار ويخليها تمتص كل الاكل وهرجع اتخن تاني لان بطلت عندي انتفاخ وامساك؟ لا طبعا، هو انا مش هتعرفي ترجعي، انت في 6 متر، في 5 متر منهم هو معلش صباح الخير من الاردن، معلش صباح النور من مصر. لا، اللي اتقص اتقص خلاص يا حبيبتي، واللي باي باست باي باست. يعني باي باس يعني انا عملت باي باس، يعني خطيت، هي عملية تخطي، تخطي المسار مش تحويل، تخطي المسار مش تحويل، هي تخطي المسار مش تحويل مسار، تخطي المسار. فانا تخطيت مسار 3 4 متر، دول مش موجودين، مش موجودين يا باشا، هيمتصوا ازاي؟ انا ما الاكل ما بيعديش عليهم اصلا. ومشكله اللي عامل تحويل المسار عصام هتخلي المدام تطلقني، انا معاك بكل تعليماتك وهي على قديمه. والمدام هتطلقك؟ انت مش على النظام يا عصام، لما قلت المدام هتطلقني يبقى انت مش على النظام. ما تنشف يا ابني. يا نهار اسود. هل النظام مفيد للسرطان؟ مفيد لحالات لحالات ما تدعى السرطان. الوغز هيستامين ولا اعصاب؟ ده بقى لب الكلام اللي انا هحكيه النهارده، يعني لب الاحساس، يعني انت فاهم؟ يعني بص انا هقول لسعادتك على حاجه، زي امبارح بقول لك الم في تقل اسفل المريء، الم في تقل اسفل المريء، عارف هو قال لك تنزل فين بالظبط؟ نفس السيناريو. بص حضرتك، هو دلوقتي شعور الالم ده شعور بيتنقل خلال جهازك العصبي، يعني خلال جهازك العصبي. فما مجم قال لك الالم عجزه في تفسيره تفسير علمي، بس عرفوا يصنفوه حسب الشكل، يعني الالم ده حاجه اكيوت ولا حاجه كرونيك. ازيك يا ليلى زوك، عامله ايه؟ حاجه اكيوت يعني حاجه حاده، يعني انت نمت صحيت بالوجع بتاع دراعك ده، او كنت قاعد فجاه لقيت رجليك كلها قامت عليك، او فجاه الصداع مسك في دماغك. الالم ده الم حاد ولا الم مزمن؟ ده من حيث الحده. يعني ايه من حيث الحده؟ يعني ده من حيث الوقت. الالم ده النظام ده حياه فعلا. هل خد وقت قبل ما الالم ده حصل؟ خد وقت طويل فده بقى مزمن، ولا الم حاد اكيوت؟ فهل ده اخطر من ده؟ او ما فيش، يعني دي مش واضحه قوي عندنا، ما عندناش حاجه تقول مين اصعب من التاني. لكن التعامل مع الالم الحاد اسهل لي، تمام؟ لان الالم المزمن ده الم دخل فيه عوامل كتيره بقى، عوامل التهابيه معقده. لكن الالم الحاد عوامل التهابيه حاده دلوقتي، الالتهاب المزمن مختلف. الالتهاب المزمن بقى فيه ندبات حصلت، ندبات يعني سكارز، يعني فايبروس، يعني نسيج ليفي دخل في الحته دي، ماشي؟ لكن شعور الالم اما جم قال لك، والالم المزمن بقى الالم الطويل اللي هو الدال ايكنج بقى، اللي هو يقول لك بقى انا طول عمري ظهري بيوجعني، لكن ما خلاهوش ديسيبل، ما عجزوش بالمعنى الاحرى. الم الزايده الدوديه ده الم حاد مثلا، فاهم؟ الم المجرين او الصداع النصفي او الشقيقه او ما شابه الم حاد. الم السنان والخراريج الم حاد، هو ده الالم الحاد دي يعني. لكن الم مزمن ده يعني ضل الم بص الحته دي دايما توجعني كتفي ده، فيقول لك روح اعمل عليه علاج طبيعي، انت فاهم؟ فده الالم اما جم يصنفوه اكيوت وكرونيك، او يعني حاد ومزمن. واما جم يصنفوه بقى من ناحيه مش من ناحيه الحده والكلام ده، اما جم يصنفوه بقى من ناحيه الاصابه ايه، فقال لك والله بص حضرتك احنا ممكن نقسمه الم ناتج عن اصابه او انجري او تدهور في نسيج معين، او ممكن نقول مشكلته الثانيه العصب نفسه، يعني العصب اللي بيغذي. دايما حضرتك انت لازم تكون فاهم حاجه، انت مسارات الاعصاب عندك رايح جاي، يعني فيها خط رايح وخط راجع. يعني مثال دلوقتي انا هحط كوبايه العصير دي على ايدي كده، تمام، فشعور الساعه اللي حسيته على ايدي ده اتنقل من الازازه لمستقبلات حسيه على الجلد، من الجلد في بقى اساتك ملفوفه كده راحت لحد النخاع الشوكي، بلغت، والنخاع الشوكي على الدماغ في ثانيه الا ثانيه بلغ، خلاص الشعور ده اتنقل راجع بقى، يبقى ده جاي من الجلد على على الجهاز العصبي المركزي، عشان احس بقى. ما هو انت في ناس بقى عندها مشكله في عمودها الفقري او في النخاع الشوكي، تيجي تحط دي على ايده في رقبته، يعني تحط دي على ايده ما يحسش الساعه، فاهم؟ انا لسه ما اتكلمتش في الالم اتسلف، لكن انا بضرب مثال يعني. فانت ده حسي، اللي راجع كله حسي. الحراره لسعتك بسجاره؟ لا. انت تشكيت بابره؟ لا. احساس البريشر، ما هو الاحساسات انواع، يعني انت في خمس حواس مثلا، اللي هم بيقول لك الحواس الخمسه اللي هي ايه؟ الابصار والسمع والشم واللمس والتذوق. الابصار والسمع والشم والتذوق واللمس. يس اللمس، خلاص دول الخمس حواس. السته والسبعه عند الستات بس، يعني السته والسبعه دول عند الستات بس، الرجاله ما عندهمش سته وسبعه، ماشي؟ هم على قديمه دول ما فيه، هم عندهم 5 حواس بس، ممكن يبقوا 2 كمان مش شغالين يعني، ممكن ودانهم مش شغاله وممكن مناخيرهم مش شغاله وعايش ب3 حواس بس. فالراجل ابسط انسان ممكن يستخدم حواس بالمناسبه يعني، لو هو بس بيحسس بيعرف يلمس وبيشوف خلاص تمام، هو بقيه الحاجات عنده مش شغاله مش مشكله، فاهم يعني؟ لو مش فممكن تلاقي الراجل المشروبات الطيبات الساخنه في هذا الجو البارد، لا بشرب عصير قصب ساقع والله عادي. في احاسيس تانية بقى يعني، حضرتك دلوقتي في احاسيس تانية يعني، في احساس بالضغط تفهم يعني، في احساس ايه، حاجه اسمها احساس بالضغط يعني، انا دلوقتي مغمض عيني وكده اعمل كده، فده اسمه احساس الضغط. لا الرجاله ما عندهاش يا ابني، بقول لك ماشي ب3 حواس بس، 3 حواس وصباعين بيقعد يعمل كده بصوابعه، الخمسه دول ما بيعملش بيهم حاجه، هو في صباعين بس. فاهم؟ في احساس بالتوازن يعني، حضرتك وانا مغمض عيني اعرف اقف على رجلي، اقعد 3-4 دقايق كده مغمض عيني واقف، وانا مغمض عيني يعني واعرف انا ممدد ولا لا، واقف ولا منبطح، رجلي متنيه ولا مفروده. انت فاهم حضرتك؟ احمد خير بيقول لك امال ايه يا دكتور موضوع الحاسه السادسه ده؟ يا عم ده فيلم عربي، حاسه السادسه ايه بس؟ لا هو في تاني، في حديث نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ احذر بصيره المؤمن فانه يرى بنور الله، ده حاجه تانيه بقى خالص يعني، ده فاهم؟ ده واحد بقى عنده رؤى تانيه بقى، بيشوف، ده في ناس بتشوف ويتنقل في حتت. احنا انا ماليش دعوه بدول عشان ما تدخلنيش في حته، عشان كل ما اتكلم كلام نقعد توسط في العراق، والله يا اخي ارى، والله يا عم ارى ان الوجع اللي عندك ده وجع الجرثومه، والله ما كذب عليا عفيفي سواء اللاند كروزر حقتي خد يا عفيفي مالك خزيان ليك حد جوزت يا رجال، والله شكيت فيها، انت اللي سويتي البابا العمل احساسك يعني. بص اقول لسعادتك على حاجه، بص تلاقي الدكتور يقول للعيان ايه، بص غمض عينك وهات صباعك على مناخيرك، بص هات صباعك على مناخيرك، معنى ان انا عرفت اجيب مناخيري وانا مغمض عيني، دي مش شطاره، ده المخيخ شغال يعني. انا ممكن اعمل تيست للمخيخ، احساسك بوضع اعضائك يعني، انت تبقى قاعد وصباع رجليك وانت مغمض عينيك عارف هو عليك ولا لقدام، البصيره دي انسايتس، دي حاجه تانية بقى خالص، فانه يرى بنور الله، ده المؤمن ماشي تامر باز حلو. لكن احنا بنتكلم دلوقتي ان انت اما الدكتور، ما تقولش الدكتور ده بقى ايه هو ده عبيط ده عمل لي ايه ده، اما يقول لك ايه هات صباعك على مناخيرك وانت مغمض عينك تعمل كده، بص كده في ناس بقى تيجي تحط صباعه تلاقيه بقى حط صباعه مش في مناخيره، مش على مناخيره يعني فان انت تعمل الحركه دي يبقى حضرتك دلوقتي والله سمعت والله معاك سياره يا رجال اديله سياره فكده معناها هذا النظام يشفي من السحر المأكول والمعمول والمصنوع والمرشوش والمفشوخ بالذات السحر المفشوخ ده بنخلص عليه. فالحركه دي الحركه بقى حركه وانت واقف وغمضت عينك ما عرفتش تقعد 60 ثانيه واقف صلب طولك كده وبدات تعمل كده اسمها رومبرج ساين، خلاص الراجل ده غالبا عنده اتاكسيا بقى، السربيلم بتاعه المخيخ بتاعه بايظ، في حاجه حصلت يعني، في حاجه حصلت عند الراجل ده سنترال غالبا. فانت شعور البريشر، شعورك وانت مغمض عينك صوابعك دي مفروده متنيه، انت فاهم يعني، انت شعورك باعضائك دي في انهي وضعيه، ده في حد ذاته شعورات مش مكتوبه بنصا كده. فانت عندك حاجه اسمها بروبروسبشن، وعندك حاجه اسمها ايوه نوز تو فينجر يس، دي سيربيلر، بشوف المخيخ، في حاجه اسمها بقى المخيخ اصغر من المخ، ده فرض ان انت عندك مخ اصلا كبير ومخيخ اصغر، فاهم؟ فمناس بقى في ناس ما عندهاش مخ اصلا، هندور على المخيخ ازاي؟ مش هم نطلع له الاول اصلا المخ يتخبط كده تلاقي ايه ريزوننت زي القلة فاضي، انت فاهم؟ يعني تلاقي تخبط كده تلاقي عليه ايه فاضي. احساس الالم برضو، الاحساس قلنا بالضغط، الاحساس بالحرارة، سائع بارد سخن، دي احساسات، دي كلها احساسات. الاحساسات دي بتتنقل في اساتك بقى اعصاب، يعني الاحساسات دي منقولة من الجلد. ايوة اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله، حصل هو ده كده بالظبط، هو ده نص الحديث. الاساتك دي بقى نقلة ده احساس من اشارات رايحة. انا بقى هحرك ايدي، يعني دلوقتي انت هتتلسع وهتحرك ايدك بقى بعيد عن المكوى، انت فاهم؟ فانت اول ما تتلسع بتقبل ايدك كده، الحركة دي وان كانت باينة ان هي غصب عنك لكن هي برضو بتحرك حركات عضلات ارادية. الريفليكس ده في بقى عصب نائل حسي وعصب راجع حركي، فانت بالتالي الاعصاب بنقل اشارات عدة، هي زي السلك بتاع الكهرباء، في جوه خطوط تانية، خطوط كتيرة، خط حسي، خط حركي، خط لا ارادي. يعني ايه لا ارادي؟ انعدام الاتزان. ما هو احساس الاكوليبريم او الاتزان ده من ضمن الاحاسيس اللي احنا ما بنعرفش نعبر عنها بس موجودة. احساس بايديك رجليك ترفع واحدة فانت توزن نفسك وانت كله تغمض عينيك على فكرة عشان ما تقولش، عشان السايت او الفيجن او الرؤية بتساعدك فيها. لا، القصة دي كلها لا مش في الاول الجمهورية ثانوية عامة، لا كنت من الاوائل بس مش اول الجمهورية، لا طبعا لا، وكنت من اوائل الاعدادية لكن ثانوية لا، بطيخة ياس. حضرتك تحس ان انت بقى ايه وانت واقف تعرف بقى ودانك دي حد دايس عليها كده حتى وانت يعني وانت مغمض. احنا بقى دلوقتي انت قمت من النوم هتعرف بقى دي متداس عليها ولا مش متداس، ده اوتوماتيك جسمك حافظ نفسه، عشان كده لما بتطلع لك حباية في ضهرك بتحسها حتى لو مش painful، مش لازم تكون بتوجعك بس بتحس ان في حاجة غريبة ظهرت، انت فاهم قصدي؟ ده كل ده احاسيس من ضمنها بقى احساس البين الالم. يبقى انت رايح عندك حركي وحسي وفي لا ارادي بقى كمان. لا ارادي يعني ايه لا ارادي؟ يعني هو بقى اللي بيتحكم في حاجات في جسمك انت مالكش دعوه بيها بقى، عرق، فاهم؟ احساس الشعور الامتلاء، شعور المثانه انها بتتملي وعايز تخش تفضي، اللي هو تلبي نداء الطبيعه، ما ده لا ارادي بقى. الاحساسات دي انت فاهم يعني اتملت، انت عرفت منها انت عايز تفضي، شعور تمدد ده فيسرال بقى، ده شعور، ده احاسيس حشويه بقى، انت فاهم؟ شفت انت احاسيس حشويه دي؟ فاهم؟ هيقول لك عنده احاسيس حشويه، احاسيسه الحشويه بقى بتقول له ان هو ما يعرفش يتحكم في العرق، ما يعرفش يتحكم في نفسه، فاهم؟ يعني ما في حاجات ما يعرفش يتحكم فيها، لا ما عرفش تحكم في اتساع الشعب الهوائية، هي واسعة ضيقة، لا ما عرفش تحكم في حركة أمعائه، يعني انت فاهم؟ يعني ما يعرفش يتحكم في الحاجات دي. فالحاجات دي اسمها لا إرادي، لا إرادي، اتساع وانقباض الأوعية الدموية ده لا إرادي. فده ما نقول برضو جوه الأعصاب، يعني ده ما نقول جوه الأعصاب، اللي هيحرك أمعائك ولا هيشلها، اللي هيوسع أوعيتك الدموية ولا هيضيقها، اللي هي انت فاهم، اللي هيوسع شعبك الهوائيه ويجري نفسك ولا هيهديه ويضيقها، اللي هيعمل الاغشاء المخاطيه تتنفخ ولا تتفضى، يحصل ارتشاء ولا ما يحصلش، انت فاهم؟ اللي بيوقف شعر ايد حضرتك ده لا ارادي، يعني اما تشوف حاجه وتخضك فشعر ايدك يقف ده لا ارادي، فاهم؟ إريكتور بايلي دي عضلات بيتحكم فيها حاجات لا إرادي، إفرازات الجسم كلها لا إرادية. فالحاجات دي كلها لازم تتغذى بأعصاب، تتغذى بأعصاب، والأعصاب دي لازم تكون ماشية جوه نفس العصب، يعني العصب بيبقى عصب واحد بيغذي هنا وبيغذيه لا إرادي وبيغذيه حركي وحسي، أنت فاهم قصدي؟ اللي هيتحكم في العضلات الدم اللي رايح لها وتدفق الدم اللي رايح لها لا ارادي انت مالكش دعوه بيه، انت لا تعرف تعرق ولا بتاع. عشان كده الناس اللي بتعرق كتير بقى وهايبر هيدروزيس هنا يقول له بقى انا هحقن لك ال ال ال ال النيوكليوس او الجانجليون السيمباثاتيك، يعني العقده السيمباثاتيك انا هحقنها لك عشان تبطل تعرق. يبقى هو اتحكم في العرق اما راح حقن العقده اللا اراديه السيمباثويه. ايوه ايوه يا امير. يروح ازيك يا شوارب عامل ايه؟ طمني على اللحمه البيتيلو اللي عندك يا حبيبي، حلوه؟ يا رب تكون بخير يا حبيبي. واخد بال سعادتك؟ افرازات المعده والبوتوكس بيحقنوها، البوتوكس بيحقنوها في الايد نفسها، ده في الايد نفسها عشان يشيلوا العضلات، يعني هو بيقول لك بيشيلوا العضلات فما اعرفش بقى. ده النتيجه كلها طين على فكره بالمناسبه، النتيجه كلها هكس يا تامر. هو احسن حاجه اللي هي السيمباثيكتومي او اللي يعني السيمباثاتوليتك انجكشن ده وخلاص بنحن له بقى دي. وفي الاورام زي اورام المعده والاثنى عشر والبنكرياس بنحقن برضو العقده السيمباثويه اللي في البطن، فاهم؟ ده نوع من انواع تقليل الالم، الالم المزمن خلي بالك احنا بنخش له دخلات، يعني من ساعات بندي ادويه صرع لعيان التراجيمينال، عيان الصداع المزمن، التراجيمينال اللي هو العصب الخامس، الصداع المزمن فاهم، يدي له ايه؟ تلاقيه بندي له ليريكا وبندي له لاميكتال وبندي له ادويه تشنجات. لمين ده؟ العيان ده العيان السياتيك، ده العيان اللي هو عرق النسا. فانت بتتعامل مع ده معامله خاصه ليه؟ لان انت بتقول ده كومبلكس، كومبلكس يعني مش مرض كلمه ورد غطاها، لا كومبلكس يعني داخل فيه مشاكل كتيره. فيبدا يدي العيان كمان حاجات انتي سايكوتيك وانتي ديبريسنت، يعني عيان الصداع ممكن يبقى عيان صداع او عيان عصب خامس، وتلاقي الدكتور بتاعه عمال حشيه تجريتول وعمال حشيه ليريكا وعمال حشيل لاميكتال وتيراتام، وفي نفس الوقت خد سيبراليكس ايه يا عم انت في ايه حضرتك؟ ده كل ده عشان الم العصب الخامس وما بيفكش. هو القصه كلها قصه التهابيه بحت، القصه التهابيه بحت. حتى هم في الاخر انا حطيت بيبر النهارده بتكلم بقول فيها الم الذبحه الصدريه غير مفهوم حتى الان، غير مفهوم حتى الان. هم مش عارفين هو سبب ده ايه سببه ده، ومالوش علاقة اصلا بالشرايين التاجية. احنا بنلاقي كل لما يجي واحد بيقول يا صدري يا بقي يا ظهري بنعمل له اسرار، بنلاقي عنده انسدادات او بنلاقي عنده تصلبات. طب ما ده الطبيعي. لو انا جبت دلوقتي عينة عشوائية ما عندهاش الم وعملت نفس الاسرار هلاقي نفس النتائج بالمناسبة. فاهم ولا مش فاهم؟ طب قصة ان انت الم حشوي، اصل القلب ده حشوي، ما ده من احشائي. لك انا بحبك من كل احشائي فاهم، بما من ضمن احشائي قلبي خلاص. بس خلي بالك انا عايز اقول لك الحته مهمه قوي، انت احساس الالم، احساس الالم وصلوا الجداول اهو، بص خلي الجداول بكميات كبيره الالم ايوه شد مستمر في سقف الفم، لا ممكن يكون عصب كمان اللي هو ال11 الاكسسري سقف الفم، ممكن يكون كذا حاجه الجلوسوفارينجيال والهايبوكلاسل والتاني الاكسسري، فكذا حاجه لان كذا عصب مشتركين في الحته بتاعت سقف الفم دي، سقف الحلق دي بالمناسبه خلاص. لازم تكونوا فاهمين الراس، الراس السبلاي بتاعها النيرفس او التوصيل العصبي بتاعها معقد. يعني انا هضرب لكم مثال النهارده ماشي، لازم تكونوا فاهمين حاجه. احنا دلوقتي لو اعتبرنا ان المخ والجهاز والنخاع الشوكي هم دول السورس العصبي الاصلي، او ده الحته اللي انا هركن فيها كل شويه المحطه الاصليه بتاعتي، كويس كويس. فانت لازم تكون متخيل حاجه ان ده لو افترضنا ده المخ، بص ده المخيخ ماشي، وده جذع المخ، الحته دي جذع المخ، وبعد كده ده النخاع الشوكي، ده الشكل العام. يعني هتلاقي خارج بقى منه العصب البصري، بص خارج منه العصب البصري وخارج منه اعصاب كده، ده المخ خارج منه اعصاب وخارج من النخاع الشوكي اعصاب. يعني انت لازم تكون فاهم حاجه ان المخ يا باشا مفيش حاجه اسمها الم ذبحه صدريه. بص هي القصه سهله خالص. انا دلوقتي عندي الشريان اتقفل خالص. الشريان ده بيغذي حته في المخ، يبقى الحته اللي بيغذيها الحته دي هتموت. بيغذي حته في القلب هتموت. كويس قوي. القصه الحته اللي ماتت في القلب او في المخ دي هحس بصداع في دماغي يا باشا، او احس بوجع في صدري؟ مفيش يا باشا لا ده ولا ده. امال هتعرف ازاي؟ هتعرف من تاثير الناجم عنها. لو الحته اللي في المخ دي ليها تاثير حسي، ليها تاثير حركي، ليها تاثير وظيفي، يعني ممكن يصحى من النوم بق وشه مش حاسس بيه بعد الجلطه بتاع الدماغ، فهمت؟ لا حركي، بيصحى ما بيحركش رجليه، لا وظيفي، بيصحى ما بينطقش، بروكس اتضربت، هوب، بيصحى ما بيفهمش، بيصحى اعمى. خلاص ضربنا الحته في الاوكسيبيتال لوب. الاوكسيبيتال ده اللي هو الجزء اللي ورا ده، اللي هو الخلفي، الفص الخلفي. فانت دلوقتي حضرتك سديت شريان بيغذي حاجه، ماتت الحاجه دي. بيغذي عضله في الدراع، ماتت العضله دي. بيغذي عصب، وانت العصب ده بيتغذى بدم، مات العصب ده. كويس كويس. شريان بقى بيغذي حته في القلب. انا شرحت القصه دي بتفصيله كبيره كده، قلت القلب فيه نظامين، نظام كهربائي توصيلي ونظام ميكانيكي ضخ. حلو. لو حصل ان الحته اللي ماتت دي في التوصيل هيحصل لي مشكله في لغط في القلب. لو حصل بقى مشكله في حته كبيره في العضله، حصل ضعف في العضله او ديسكاينتيك موفمنت، يعني العضله بتتحرك حركه مش منطقيه، حركه مش مقبوله، حركه مش مكفيه الجسم، يبقى يقول لك حصل قصور في عضله القلب او حصل لغط في عضله القلب، وده نتيجه الجلطه حسب ما انت ادعيت. لكن جالي جلطه وانا قاعد معاك كده مش هحس بيها اصلا. جلطه ايه اللي هحس بيها يا باشا؟ اذا كان بقول لحضرتك دكتورك بيعمل القسطره وبيعدي القسطره جوه شرايين حضرتك ويحط فيها دعامات وانت ما بيحصلكش حاجه، يعني بيسده كم مره وهو شغال بالقسطره كده وبيفرش دعامه والدعامه تتكسر وانت قاعد يا باشا طرزان ولا بقى ولا حاجه. ايه يا باشا اللي حصل؟ لكن لو الشريان بقى هو عمل له اريتيشن وقفل عليه، قفل عليه، هو بقى يبان له هنا في الـ في الـ في, الـ في رسم القلب قدامه تن تن تن تن كده ويعمل كده، لكن انت قاعد برضه في البطيخ تقول له ايه يا دكتور اللي حصل؟ وانت لسه بتتوه بقى، مفيش وجع باشا بيجي ولا الجلطه بيجي لك بوجع. انت هتتجلط، بص هتبقى قاعد بتتكلم مع المدام وايه وبتعيد وتزيد في الموضوع وتقول لها يا ستي خلاص حقك عليا، حقك على اللي خلفوني. هوب خلصت، تيجي ترفع ايدك تقع. هو ده يا باشا، انت مستني ايه؟ تتجلط تصدع يعني؟ راسي صداع، دماغي هتتفرتك. ليه ان شاء الله؟ ليه بتتجلط في الحرب؟ دي جلطه يا حبيبي. خلصت. لا اما اجي لك في حته بلوزه عاديه بقى، يعني ممكن تيجي جلطه في حته في القلب ما حدش يحس بيها اصلا، وبتلاقي دول بقى يحصل بقى بعد شويه هو قلبه من كتر الجلطات اتحول لليفه فبقى دايليتد كده. فتعرفوا امتى بقى؟ اما دايليتد كارديوميوباثي، العضله ما بقتش عضله، عضله مرخيه متمدده، فالقلب اتنفخ. فشفت انت بقى اعراضه الجانبيه، رجليه تورم، نفسه يضيق عليه. لكن قلب وانا قاعد اتجلطت فقلبي وقع، مفيش. ده واكل جمبري. لب هو دايما بيجيبه ماسك سيجاره وبيشرب كاس ويقوم واقع من طوله. يا عم في حاجه جنب الكاس ده، بياكل ايه؟ هو بيمز بايه؟ هو هتلاقي بصل اخضر، مات بالبصل الاخضر وتهمناها في السجاير وتهمناها في الكاس. الراجل الله يرحمه مات ارتكاريه بصل وخلصت القصه. نيجي ندور بقى يقول لك في الهيستوري بتاعه، اصل كان رجل اعمال ومش عارف، اكتشف ان اصحابه خانوه ومراته ضحكت عليه والتوكيل بتاعه مش عارف حصل فيه ايه. يا باشا البصل الاخضر هو اللي خلص على الراجل ده، جاب له ارتكاريا وهستامين شوك، ما حدش خد باله بقى. انا اللي خدت بالي من البصل، الوحيد اللي خدت بالي من البصل. شفت الحسن بن الهيثم قال لهم ايه؟ قال لهم اطفوا النور مش هتشوف حاجه، يبقى قصر العين مش هي مصدر النور. كسر قاعده بقى لها 1000 سنه في قاعده. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ بيتخانق في النور واسمه النور الشريف بالظبط. خد يا عم يهديك يرضيك، الوجع ده مش وجع قلب يا ابني. هم قالوا لي والقسطره والدعامات جاهزه والقسطره جاهزه والورق ورقنا والكلام بتاعنا، وانت هتموت دلوقتي حالا يا دكتور دي يا عم هتموت. قسطروه يعني بجملة وجات على واحد ما يا ما مات في الطب. ناس كتيرة، ناس كتيرة والله ماتوا كتير ناس في الطب عادي. واحنا بنحط الدعامة واحنا بنشيل الدعامة واحنا بنحقن الصبغة واحنا ايه المشكلة؟ امال هنتعلم في مين يعني؟ هل في كشف معين للاطمئنان على عضلة القلب؟ لا، انا بحب الاطمئنان المفاجئ يعني فاجئيها روحي من غير ما تقول لهم حاجة كده فجأة. اقول لك على حاجة، انا سألت نفسي مرة سؤال، سألت نفسي سؤال، قلت يعني ربنا سبحانه وتعالى الكلام طبعا ده كل اللي حصل اللخبطة دي حصلت على قدامه يعني احنا عينا ومرضنا واخترعنا امراض وعملنا لها تخصصات، فبقى في دكتور مناعة ودكتور ألم ودكتور تغذية ودكتور غدد ودكتور جهاز هضمي ومناظير. يا باشا انت خلقت أمراض وخلقت لها تخصصات وخلقت هيراركي كبير، هيراركي يعني إمبراطورية كبيرة بهيكلة ضخمة باستشاري بأخصائي وعملت بوردس وعملت زملات والموضوع كله بدأ بعد ما نخلت دي وأكلت الناس الخضار. خلصت القصة يا باشا، خلصت القصة يا باشا، انت خلصت الحوار اصلا. يعني انت عملت ايه؟ فانا بقول يعني ربنا سبحانه وتعالى ما هدهمش ليه في النص يعني مثلا، ولا ايه اللي حصل يعني؟ فقلت هو لولا هذا الخرف اللي عملناه على مدار حياتنا ما كناش عرفنا اعجاز الاله في صنع جسمك، ولا عرفنا تركيبك التشريحي بالنص، ولا وصلنا لمستقبلات الاغشية الخلوية في نسيجك الكلوي، ولا وصلنا ان بعرف اشخص الخزعات تحت الميكروسكوب. ما كنتش اوصل لده. ولو الانسان عاش عادي بقى، بس مشكلته في حياته ان هو يتجرح فينزف فيموت، او يموت مع الشيخوخة، او يموت في سريره، ما كناش هنعرف الاعجاز ده. ما كناش هنعرف العصب الثالث والعصب الخامس والعصب السابع والعصب العاشر والعصب الحائر ما كناش هنعرف. لو ما كناش كلنا الدقيق ما كناش هنعرف جهاز هضمي يعني ايه امعاء، كنا لسه هنبقى زي ابن سينا وبقراط بنتكلم على العمياني ده بطنه ده طالما حصل هرش في ظهره يبقى مش عارف ايه. كنا فضلنا كده. سنريهم اياتنا في الافاق، احنا كل افق شفناه. بص ورانا كل حاجة، وصلنا للاعصاب. بص دينا محمد خفاجي اللي احنا من شوية مش عارف جبنا سيرتها في حاجة، حركة بترش برفان جه في مناخير ريحة. شفت بقى اهو ده بقى اسمه توارد الروايح، ده توارد روايح. ما كناش هنعرف بقى يعني ايه مضاد حيوي، يعني ايه نقل دم، والدم بيتكون من كرات دم حمراء وبلازما. ما كناش هنعرف الكلام ده، ما كناش هتشوف انت الاعجاز ده. فاحنا ضحايا الخطا ده كتير، اجيال. اصل ده بقاله سنين. ده بص لو احنا هنقوله بقاله 100 سنه، لا ده بقاله اكتر من كده. ده من اول ما بني اسرائيل بداوا يعصوا، واول ما عصوا في الطعام، اول ما عصوا وخرجوا عن الطبيعه والالفه البشريه كان بني اسرائيل مذكوره نصا، وطلبوا ما لا يؤكل وادنى الطعام طلبوه، وما طلبوش فسطيح بوب حتى، يعني حتى يوم ما طلبوا من الرب بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ما طلبوش حتى وشويه عيش. يخرب بيت ابوك، مش هتاكل مع الفول ده شويه عيش مع الفول والعدس والبصل ده؟ لا الطب مش تشريح فقط، ما احنا اتعلمنا ده في الفسيولوجي بقى، اتعلمنا بقى مرض ده، احنا بنقول وصلنا للميكروسكوب الالكتروني، شوف ده بقى الخليه بقى، شوف والنواه بقى والنوايا النيوكليولس ايه يا عم ده؟ ده احنا وصلنا لشكل الدي ان ايه، عرفنا نفك جزء من شفراته. الله، فهمنا حاجه بقى من الاعجاز الالهي ده. قبل كده بقول لك كانوا بيقولوا ان العين بتطلع نور، عليكم السلام يا هاني يا ساره، العين بتطلع نور، فالنور بيروح ينور وبعد كده يرجع على عيني اشوف. فالحسن بن الهيثم كان قاعد بيشرب عصير قصب تقريبا كده، تمام، وقام قال لهم لا طف النور يا ابني انت وهو، وقام يطفي النور، قال لهم شفت احنا ما شايفين حاجه، بس خلصت القصه. نسف تاريخ 1000 سنه من ايام ارسطو، تخيل يعني من ايام ارسطو جه حسن بن الهيثم في قاعده كده باشا وقال لهم بقى طف النور يا ابني انت وهو، ادينا مش شايفين حاجه، ها مين هيطلع النور من عينه نشوف بقى. بس خلصت القصه يا باشا. انت ليه مستصعب يا باشا ان التفكير المنطقي بيهدي؟ ليه مستصعبها يعني؟ هو انت حضرتك ليه مش يعني مش فاهم ان الموضوع سهل ونعرف نتعامل معاه، وما بدلك على خير لله، فاهم يعني؟ يمكن اخد في اهلك ثواب. ما بيقول لك صدقه جاريه، صدقه جاريه، فاحنا بنقول معلومتين يمكن يرشقوا في دماغ حد معدي، انت فاهم، نكسب فيه ثواب. نقعد بقى، انت فهمت ولا ايه؟ بس أميرة فاروق بتقول لك اهو لما بلخبط بشوفك قدامي. ايوه، ما انا موجود عشان كده. ما هو خلي بالك بقى دلوقتي، انت ما قبل ما انا اتكلمت كنت عديم ال ال ال ال ال ال عايز اقول ايه؟ عديم ال انا اقول ايه؟ كان صعب عليك تخرج من الدايرة دي. دلوقتي انت بقى عندك العلم، خلاص انت عندك علم وعندك معرفة وعندك خبرة وعندك ثقافة وجربت وشفت الناس. لكن لو ما حصلش ده الخرف الغذائي اللي حصل ودخلت الامراض واتسع هذا العلم بهذا الشكل، ما كناش هنفهم حاجه، ولا كنا هنعرف ابداع الخلق في خلقه، ولا ان جسمك ده بقى عنده خلايا مناعيه وبتتكاثر وعددها ده. دلوقتي الناس بقت خبراء، خلاص خلايا الدم البيضاء وخلايا الليمفوسايتس ايه وايه. يابا انا قلت لك اهو، اللهم اني بلغت اللهم فشل. حضرتك مسؤول قدامي عن حياه حضرتك، ومسؤول عن فهم حضرتك لجسم حضرتك، وانا قلت لك خلاص القصه المفيده، لن يحدث لجسمك التهاب غير مع مدخل خاطئ والمدخلات ثوابت، هواء وميه واكل. اصل الحمد لله حضرتك كل يوم بتزرع كليه، ولا كل يوم بتنقل دم ولا اي حاجه، انت بتدخل ثلاث حاجات، ميه وهوى واكل. الوحيد اللي كميته متغيره الاكل. انت بقى ممكن اديك قرص قد كده متناهي في الصغر، يعني قرص متناهي في الصغر اخليك تشوف كل حاجه اتنين، اخليك تشوف كل حاجه دبل فيجن. اديك قرص تاني اخليك تتخمد، قرص تالت شوف تعابين وصراصير، قرص قد كده، قرص مفقوس لا قد فتفوته كده. انت بقى بتاكل بضايه قد كده عشان باشا البيضه قد كده، البيضه قد كده، بضايه بيضه محترمه كده، دي جسمك مش هيشوفها ازاي زي ما يشوفهاش ده فيروس يا باشا، ده كائن حي كامل. ركلت كائن حي دلوقتي، احنا عايزين نعرف كائن حي ده اللي هو الجنين، هذا الجنين الحي هو مناسب لجسم حضرتك ولا لا؟ ده اللي احنا بنطرحه يا باشا. مين اللي دخل ده في اكل حضرتك؟ الجلاديترز قلت لكم ايام العصور الرومانيه في اوائل القرون الميلاديه، الناس دي كانوا بيدخلوا العيال دي تحارب بعض ويموتوا. هاكل واحد هيموت لحمه بالعقل كده؟ لا، هو عيش عضلات بعظم بحديد بيشيل اوزان ببتاع. شوفوا يا جماعه الفيلم بتاع اهل الكهف بتاع الولا خالد النبو ده، حلو اللي هو على نتفليكس، ممتاز عجبني يعني، فيلم لذيذ خلاص. فانت ازاي بقرص قد كده خليك تخليك تشوف الحاجات اتنين، بالبضايه دي خليك توسوس يعني. بالمناسبه يا جماعه، اللي بياكل بيض وبياكل فراخ عنده هلاوس وهواجس ووساوس، وساوس وهواجس وهلاوس في الاخر. مفيش حد بياكل بيض وفراخ على لفترات طويله غير اما تقلب معاه في الاخر بالزهايمر والالزهايمر مش نسيان، لا الزهايمر ده خرف، اسمه خرف، لازم يتوه، لازم يتوه طالما كل فراخ سنين. خلي بالك ما اعرفش ليه، يعني شفتها في حياتي كتير، خرف البيض والفراخ. فانت ازاي البيض، انت مش متخيل ان البيضه ممكن تعمل في نفسيتك بلاوي سودا، تخليك بقى ايه خايف من الموت وحاسس بارانويد بقى، انت بارانويد، كل الناس بتتامر عليك. ويا عم انت اصلا غير مذكور في الحياه، انت مجهول. ولو هجيب العيال المجهول اهو، العيال تمشي وراك في الشارع يقولوا المجهول اهو لحد ما تفهم. فما ينفعش بقى انت تقول ايه هاكل فرخه قد كده فرخه وهتعدي عادي على لا يا بابا، نفسيتك هتبقى زي الخاره طبعا، كاك على طول كاك، لازم تخاف. نوبات الهلع دي والاحلام والكوابيس، اعرف يا باشا ان هو داخلها فراخ على طول، الشخصيه المهزوزه فراخ يا باشا، فراخ وبيض على طول. يقول لك انا بس ايه، انا عايز اخش المشروع ده بس قلقان، الواحد برضو الدنيا على كف الرحمن. يا عم كف الرحمن ايه بس، اهدى بس يا باشا وابلع ريقك كده. ضربات قلبك عماله تجري ليه؟ ابريهنشن على طول، دم مترقب. يحسبون كل صيحات عليهم، منافقين يا باشا من اكل فراخ. فبس يا ابني بقى، بس يا ابني بقى، مش هرد عليك يا يامي بي دلوقتي لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت خلاص. فانت لو تخيلت كده حضرتك ده ده ده المخ وبيطلع اعصاب، العصب البصري ده رقم اتنين. فانت تقدر تقول ان المخ بيطلع شعر كده اللي هو الاعصاب، وبيطلع كمان من النخاع الشوكي اعصاب. فانت تعرف ان ان ان ان, إن, إن يعتبر المخ بالنخاع الشوكي ده هو الجهاز العصبي المركزي، هو الايه؟ الجهاز العصبي المركزي. والاعصاب دي طالعه من المخ او من النخاع الشوكي تغذي بقيه جسمك. الغريبه بقى ان هم لو جينا نرسم يعني نقطع بقى مخك بالطول، يعني مخك نقطعه ايه؟ محمود شوار بيقول لك مراتي اول ما بطلتها بيض وفراخ بطلت تشك فيا. ايوه خلاص بقى الهواجس تروح يا باشا، وهتلاقيها لو كانت فراخ تشوف ابوها الله يرحمه بقى، شوف ابوها الله يرحمه، وتحلم بكوابيس وبيجروا وراها المجهول. قولك فرقه اه بقى، لازم تتقبل الراي وراء الاخر يا رباب. وحضرتك ايه مصلحتك؟ انا الاخر يا باشا. اه والله انا الاخر يا باشا، فاهم؟ المهم لو قطعنا بقى دماغك بالطول كده، فهتلاقي فصين، فص يمين وفص شمال، فص يمين وفص شمال، والنخاع الشوكي اهو، فبيبقى طالع الاعصاب كده. انت بقى عندك 12 يمين مخ و12 شمال و31 يمين من النخاع و31 شمال من النخاع، يبقى عندك الاعصاب اللي طالعه، والاعصاب دي بقى بنسميها الاعصاب الطرفيه، يعني سواء دول او دول طرفيين، بس دول اعصاب طرفيه مخيه ودول اعصاب طرفيه نخاعيه. طرفية مخية، طرفية نخاعية. بص بقى يا باشا، لو احنا افترضنا ان الاعصاب، وده الحقيقة يعني، ان الاعصاب الزهراء المهندس زي ما تخش تكتب مكة المكرمة، ده لوكيشن يعني، انت بعت لنا، انت داخل على اوبر هنا لو سمحت، عايزة درايف هنا، فاهم؟ انت فين لوكيشن مكة المكرمة؟ نحن المسيحيين ماذا تقول في النبيذ؟ وبشر الصابرين هو ممنوع الجميع، والبيره والبريل وكل الكحوليات ممنوعه. بشر الصابرين بترد ليه على بترد مكان اللي لا ده منشن لوالدتك، والدتك مكه المكرمه، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانت زهراء المهندس واختك الثالثه دي المدينه المنوره. بص بقى يا باشا، ال 12 عصب المخيه ليهم اسامي، عصب اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر. انت تعرف منهم بقى ايه؟ العصب الخامس انت تعرفه، وتعرف العصب السابع، وتعرف العصب الحائر اللي هو العاشر، انت تعرف ثلاثة، وتعرف بقى العصب البصري ده رقم اتنين، والعصب الاولاني عصب الشم، يبقى اول عصب عصب الشم، الثاني عصب البصري، نط ثلاثة واربعة تعرف العصب الخامس انت، وتعرف العصب السادس لا اسيبك منه، تعرف السابع صح، والثامن والتاسع ما تعرف الثامن برضو عصب السمع والاتزان، والتاسع انت ما تعرفوش انا اعرفه مش هقول لك عليه، اسمه جلوسوفارينجل، والعاشر انت تعرفه اللي هو الحائر، انت تعرف العصب الحائر طبعا، يبقى انت تعرف الثالث القصد الخامس والسابع والعاشر الحائر، وتعرف العصب البصري ده رقم اتنين، والعصب الشم رقم واحد، والعصب الثامن بقى المسيحيين عبد العزيز الخامس مسموح انا مسيح، انت بتتكلم بجد دلوقتي عندنا شنودة عبد المنعم وعبد العزيز مسيح. لا النبيت عادي مش مشكلة خلاص، مفيش مشكلة في النبيت، لكن اي حاجة فيها صودا لا خلاص، المسيحيين يعني. مهم نرجع تاني، العصب بقى في عصب اسمه هايبوغلوسال، عصب للسان، العصب الثالث والرابع والسادس اعصاب عضلات العين. يعني بص حضرتك بقى وش حضرتك ده كله، يعني بص سعادتك مثلا مثلا الخامس انا هوريك، بص يعني دي العين اهي، بص العين شايف العين اهي، دي العين شايف دي الـ دي الـ دي الـ دي الجلوب اللي هو العين، العين على بعضها خلاص كويس، دي العضلات بقى اللي ماسكه العين، دي العضلات ادي عضله 2 3 ده من ناحيه دي ماشي، لا مفيش حاجه، عصب التذوق ده من ضمن بقى الاخر ثلاثه، عشان كده قلت له بقى ينفع معاك ايه التاسع وال 11 وال 12 اللي اشتكى من سقف فوق بقه فوق هنا سالني في حاجه فما، فالتذوق منقول مع دول، حلو الكلام حلو، وحركه طبعا البلت اللي هي سقف الحلق مع البلع والشم وبلع الريق وبلع المخاط والكلام ده كله، الحته دي اللي ورا دي كلها حركتها، واليوفيلا دي حركتها من الاعصاب المخيه اللي انا حكيت عليها دلوقتي اللي هم ال 12 تمام، كل واحد فيهم ماسك حاجه، العين لو فرضناها كره كده ماسكها عضلات كده اربع عضلات كده وكده يقلبوها لك كده يعني فاهم، ادي العين اهي، يعني تخيل العين كره اهي، انا هبقى اجيب هعمل حلقه عن العين، بس ادي لو العين كره كده العضلات بتاعتها كده كده بتحركها كده، وفي بقى عضله بتقلبها لفوق وعضله بتقلبها لتحت خلاص، الفاكتوري ده الاولاني اللي هو رقم واحد عصب عصب الشم، لكن بقى انا بكلمك على العصب الثالث، تخيل بقى عضلات العين متغذيه بثلاث اعصاب، عصب ثالث وعصب رابع وعصب سادس، ده في عضلات العين بس، عشان خاطر حضرتك بس ايه يعني عايزه تظهر الحماتك يا مدام، اعرفي انت هتحركي كام عصب يا بابا، يعني دي العين اهي، ده الجلوب نفسه العين اهو، ده شايف العين اهي، وده الجلوب، عشان انت بقى تعرف تبص لواحد بصه كده او من فوق لتحت شوف حركت كام عضله وثلاث اعصاب مخيه بتتحرك فيها، انت تعرف ان العصب السابع والعصب الخامس يكون فيهم بولسي، يعني اللي لو حد جاله عصب خامس يوقف وشه كله الم ويحس ان وشه بيتشد كده، وشه بيتشد انت فاهم، الم الم الم الم الفك والوجه ده كله عصب خامس، حلو الكلام ده، عصب خامس كل ده، والعصب السابع لو جه لا قدر الله يعوج بق يعوج ضحكه ما يعرفش يخليك تفتح ما يعرفش تنفخ عينيك ما تقفلش لحد الاخر، انت فاهم قصدي، انت فاهم قصدي الكلام ده ولا لا، حلو قوي، لكن انت ما شفتش قبل كده العصب الثالث بيتشال، انا شفته بقى، شفته من ورا الجابي ماش والجابا بنتن، عيانه دكتور كتب لها ده مش عليه اسبوعين خلص معاها بان العصب الثالث ما اتحركش على ناحيه فبتحول بقى، تيجي تلاقي ايه الثالث بيحرك شويه عضلات والرابع والسادس بيحرك عضلات ثانيه، فالعين بتاخد مكان حسب بقى ما الثالث اتضرب هنا، فانت تحط بقى تلاقي ان هي قامت ببحلقه في حته وتحول وتشوف اتنينات وتشوف ايه اتنينات لان عضلات العين اتشلت خلاص. وطبعا ليها توزيع طبعا ليها توزيع بس مش وقتها ده الدكاتره بس لو يعني بنساله بقى العضله دي بايه والعضله دي بايه مش قصتك انت يعني. لكن اللي انا اقدر اقوله لك ان من الاعصاب اللي انت تعرفها واعصاب جميله برضو واحب اوريك ليها صوره توزيعة العصب الخامس. بص العصب الخامس ده هما بيسموه ترايجيمينال. ترايجيمينال يعني ثلاثي النواة او ثلاثي الاجنة. جيمينال يعني اجنة. بص بص شفت هو شكله عامل ازاي. ده العصب اهو. بص العصب اهو وطالع بيغذي بقى. بص بيغذي ايه. بص يا باشا بيغذي ايه العصب اهو. هو ليه تلات بقى تلاتة نيوكليوس. بص راس التانية التالتة عشان كده بتلاتة ثلاثي الرؤوس كده اهو. ادي واحد ادي راسه ايه وطالعه كده وراسه ايه وراسه ايه. بتغذي الوش كله حسيا حسيا. الاستاذ اللي كان بيسال عن النبيت بيسال عن جرثومه المعده. علاج جرثومه المعده ده ارجوك استئصال المعده. يا رب بس تكون الاجابه وصلت لك يا ابني. استئصال المعده اللي عنده جرثومه المعده استئصال المعده بس. العصب ده اسمه بقى عصب ايه ثلاثي الراس كده عامل كده فاهم. اوفثالميك العيني يمسك النص الفوقاني في ايه يعمل يغطي الحته دي احساس. يعني لما اجي احط حاجه ساقعه هنا دكتور ضياء هي هتنقل الاحساس ده ازاي لدماغي عن طريق الترايجيمينال من الفرع الاولاني. يعني العصب الخامس هياخدها الاحساس منين رايح على دماغي من هنا على المخ صح. فالاحساس في الحته دي بالبروده والضغط والالم والاحساس في الحته دي كلها من الـ من الـ من الفرع الاولاني. والفرع الثاني ماسك المنطقه دي. الفرع الثالث بقى اللي ماسك الفك. حلو. دكتور السنان بتاعك بيجي لما يجي يشيل لك ضرس من من من الفك السفلي بيحنك العصب ده. ده اسمه الانفيرير الفيلر ده ده. فتلاقي بقك بقى نمل لحد هنا. يعني الحته دي كلها كلها هو حقنها نملت بقى الحته دي. ده كده العصب الخامس هو حقن برانش او فرع من فروع العصب الخامس اللي بتغذي الفك السفلي اللي هيخلع لك فيه الضرس العقل يا ابو مخ. حلو حلو. يبقى الانفيريور الفيلر الدكتور السنان بيحقنه ساعات الانجكشن بتاع السنان ده يقوم لك التهاب في الـ في الـ في النيوكليوس او في الـ في الـ في منشاه. اه يعني يا باشا ساعات هو يحقن لك هنا الماده المخدره هنا بقى وشك تاني يوم يقوم عليك كله. يعني حضرتك هو حقن لك هنا يعني من جوه بقى من جوه حقن هو العصب الخامس بس حقن فرع من العصب الخامس اللي مغذي الفك السفلي فبيقفل لك كل السنسيشن هنا كل السنسيشن. يعني بمعنى كل يعني حتى مش الالم بس. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. الكلام ده حصل معايا من 12 13 سنه او اكتر او اقول 2010 14 سنه. كنت عند دكتور سنان وقام عمل لي حاجه في ضرسي تحت فحقن لي فده قفل ده. انا مروح جعان هو الباشا وانا مروح بيقول لي ايه ما تندخش على النفس الناحيه وما تبلعش وما تزفتش. انا مروح جعان فشخ والبيت نورين كانت قاعده وكان في مكرونه وبانيه. قعدت يا معلم اكل قعدت اكل وبعدين البانيه ده ماله طاري كده ليه وفجاه لقيت بقي بقى بيشلب دم فاهم في دم نازل على الترابيزه. اتاري انا اكلت بقي من جوه. تخيل بقى حضرتك يعني تخيل شوف شوف النعمه بقى بتاعت احساس قفله السنان على بعضها والتقنيه بتاعتها مش قافله وخلاص. لا يا حبيبي ده انت الشعور نفسه بتاع البروبر ريسبشن واحساس القفله على بعضها صح ده ميكانيزم عالي قوي محتاج اعصاب حلوه قوي تشيله مش مجرد الم وخلاص. يعني نزلت دروسك على بعضها واحساس الطواحن وهي بتقفل على بعضيها ده حاجه مهمه. انا كلت خدي من جوه حرفيا عدم شعور بالالم. فانت لما تيجي تقولي العصب الخامس الريتيتد ده يخلي وشك كله دايما مشدود. انت حاسس الحته دي وجع حوالين العين وجع في منطقه المجزله دي وجع في الفك والام في السنان لخلخه وشعور وصل اسناني عندها إيه. اصل انا عندي اللثه الانجليزيه. كان عندي واحده صديقه تقول لي يا دكتور السنان بتاعي هو عايز يخلص من ابوها بقى. فقال لها ايه ايوه هي صديقه من زمان. الدكتور بقى بتاع السنان عايز يخلص منها، فايه بقى قال لها والله اصل انت يعني سبحان الله انت عندك حاجه اسمها اللثه الانجليزيه، سنانك بتعوم كده بتوجعك على، واحنا مش عارفين الوجع ده جاي منين. يا باشا عصب خامس ملتهب، يا باشا عصب خامس ملتهب، يقوم عليك وشك كله، يقوم عليك بقك، وتقعد تعالج انت بقى فين؟ تعالج فين انت بقى؟ في البريدجات والكراونات والزبالات، وانت يا باشا العصب خامس هايج يا باشا خلاص هديه خلاص، فاهم؟ لانه لو طفى خالص مش هتحس بوشك ده نهائي، هتبقى عامل زي المزدوج كده، نص وشك ده مش حاسس بيه اصلا. طب مش الاحساس بالالم بس، هو كل الاحساس وقف يا استاذه ناري، ناري كوري، كل الاحساس وقف، كل الاحساس وقف، سواء الم او احساس. بقول لك العضه دي بوزيشن، اسمه احساس بالبوزيشن، سنس اوف بوزيشن. فانا لما باجي اقفل بقي على بعضه ده احساس، مش بيجي كده وكده وكده وكده، لساني عضيته، لساني عضيته، هو لساني بيتحرك مش عارف بيتحرك ازاي. حركه لسانك دي هقول لك على حاجه تضحكك، العصب الحائر ده يا باشا، العصب الحائر هو اسمه حائر ليه؟ ده العصب رقم 10 ماشي، رقم 10 في الاعصاب المخيه، هو اسمه حائر ليه يا باشا؟ عشان بيغذي تقريبا جسمك كله، يعني بينزل من الدماغ بتلاقيه يروح يغذي عضلات الحنجره الداخليه، يعني هو المسؤول عن الصوت ده خشن ولا رفيع، عالي ولا واطي، مسؤول عن التون بتاع الصوت. عشان كده ام كلثوم لما جالها الدرقيه ما عملتش العمليه ليه؟ لانها هتعور ريكرنت لارينجيال، هتعور عصب اللي جاي من الحائر وهيغذي الدرق ال ال ال ال الحنجره. فقالت لك لا انا مش عايز ابقى عرضه ان ممكن صوتي يطلع رفيع، لان ممكن لو هي ضربت ناحيه هتلاقي في الحبل صوتي منه مفكك كده. اصل الحبل الصوتي يا باشا مش حبل وخلاص، لا ده حبل بيتحكم فيه عضلات، هبقى نعمل لها حلقه دي لوحدها، الحنجره بتتفتح وتقفل كده وانا بتكلم، اسمه فوكاليزيشن، بطلع صوت وانا بعمل كده. فالحركه دي تخلي هتتحكم مش في التون بس، لا ده في التون والخشونه والنعومه والفريكوينسي وتردد الصوت. عشان كده في بعض الامراض تخلي الصوت خشن او رفيع، عمل الضيق في الكلام صفاري وتلاقيه كده عامل يصور. لو اتعور عندها ريكارنت لارينجيال اللي هي بقى ست ام كلثوم الله يرحمها، كان ما كانش هتعرف تغني تاني بقى، هتلاقي صوتها يسرسع وما تعرفش تعلى بالطبقات. فقالت لك لا انا مش هضحي بالفن، هضحي برقبتي. وقامت من ساعتها لابسه كوفيه، فهي رفضت تضحي لان في احتمال كبير، واحنا لحد النهارده احنا في 2025 ما قبل عملية الغدة الدرقية وما بعدها لازم تفتح بق العين وتطمن على العصب بتاع الحنجرة، تشوف الاثنين كوردز بيتحركوا كده فريلي موفبل، فريلي موفبل، لازم تشوفهم كده قدامي، فاهم؟ يا اما العملية دي ضربت الريكارنت لارينجيال، الريكارنت لارينجيال ده من العصب الحائر، ينزل العصب الحائر يغذي الشعب الهوائية ويغذي الأوعية الدموية اللي في الصدر ويغذي القلب، ويغذي القلب، ده مين؟ ده العصب الحائر، وينزل يغذي الامعاء من عند فم معده حضرتك لحد الاخراج. فما فالحائر يقوم قصينه ويقول لك انا هعالج لك بيه القرحه اللي هي ريزيستنت للعلاج، ان قرحه المعده المضاده للعلاج طبعا على علاجاتهم هم، يقوم عاملين له فاجوتومي، لكن هقص لك العصب الحائر. يبقى احنا في حالة العرق الشديد رحت حرقت غدة سمبساوية، في حالة قرحة المعدة رحت قطعت الفيجس أو قطعت العصب الحائر. كلمة فيجس معناها مبهم، فيج بالعربي مبهم، فيجس العصب المبهم، وإحنا باللغة العربية بنسميه الحائر. فالعصب الحائر قطعوه، وصلوا هما قطعوه عشان مش عارفين يعالجوا قرحة المعدة بعد ما قعدوا يلزقوا عليها اومنتم وما شابه هذا الكلام. اعتقد ان هذا كانت مقدمه مش بطاله. الغده الدرقيه بتخلي صوت تخين ذكوري، ايه العلاقه؟ ما فيش غده دقيقه ما بتخليش صوت تخين. وهنا ده العصب السابع وتغذيته. العصب السابع دايما زمان كنا بنرسمه زي رجل البطه، بيطلع من عند الغده النكفيه هنا تمام، ومعدي جواها بيطلع بسبع فروع من عند راس حضرتك لازم من عند هنا لحد هنا، ده حركي، عضلات حركيه. يعني ايه؟ يعني وش حضرتك عضلاته كلها بتتحرك بالعصب السابع، احساس وش حضرتك من الفرونت من المقدمه كلها عصب خامس، حركات عضلات عينيك بثلاث اعصاب مخيه، العصب الحائر ماسك تغذيات حاجات متعدده بطول الجسم، عشان كده اللي بيجيله اللي بيلعب في ودنه من جوه بظهر الم جاف ممكن يرجع. ليه؟ لان هو الفيجاس حتى بيغذي جزء من الطبلة، فان هو الريتيشن للفيجاس ارجع، يعني فاهم؟ ساعات يقول واللي تلففه تلففه تلففه ويدوخ ويرجع، انت فاهم قصدي؟ فالقصة دي قصة، ده معناها ان الفيجاس ده مش مش مش مش اللهم صل على سيدنا محمد، مش عصب عادي، لا ده عصب مهم، وعصب مش مهم عادي برضه، لانه مش ناقل اشارات عصبيه عاديه، لا ده ناقل اشارات عصبيه بارا سمباثويه، ماشي؟ طبعا الاعصاب تتاثر بالعصبيه طبعا، وخلي بالكم ان كل نظريات الالم الحديثه تعني ارتباط وجود الهستامين كنيورو ترانسميتر او كناقل عصبي مؤثر في الالم، ووجوده مرتبط بحدوث الالم. طبعا حتى كل مستقبلات الهستامين ليه علاقه بالالم، ما فيهاش كلام، مهما تلف وتدور ومش عارفين المشكله فين، هما مش عارفين عمل كده ازاي. خلي بالك الهستامين يطلع من خلايا دم مناعيه، يطلع ماسلز، يطلع من خلايا غدديه صماء في الجهاز الهضمي، يطلع من المعدة، من الأمعاء، يطلع يا باشا، ما يطلع الهستامين، يطلع من الدامج تيشو، يعني من تيشو أو نسيج حصل له تدهور أو حصل له انسلت أو حصل له تروما أو حصل له جرح، يطلع يا باشا، يطلع هستامين. فتتلاقي إن الهستامين بيطلع على فترة، ده في نيورونز، في أعصاب في دماغ حضرتك هستامينوجيرجيك، يعني هو شغلها كله هستامين. النيورو ترانسميتر الوحيد اللي بتطلعه بري سينابتيك وبوست سينابتيك الهستامين. فيقول لك ايه؟ النيورونز دي هيستامينرجيك، يعني ما بيطلعش غير هيستامين وما تستقبلش غير هيستامين. فانت قصه الهيستامين معاك قصه مش سهل. الهيستامين بيأثر على وسع وضيق الشرايين، يأثر. الهيستامين كمان ليه سكاليتنج افكت، يعني حسب افرازه قد ايه الافكت بتاعه عليك قد ايه. انت فاهم قصدي؟ يعني في جرعه قليله يصحصحك ويخليك اويكفل ويخليك مصحصح وضغطك يعلى، بعد شويه يعمل لك ضيق، بعد شويه وشويه يعمل لك ضيق في الشرايين الكبيره، بعد شويه وشويه يعمل لك ارتشاحات. فانت هو مش هرمون مكروه وجسمك بيطلعه كده وخلاص. ودايما خلي بالك، حط في بالك الحته دي كويس قوي قوي قوي، الجسم معاه الاكشن والرياكشن. يعني ايه معاه الاكشن والرياكشن؟ هقول لسعادتك. يعني الجسم زي ما عنده حاجات تعمل تليفات، عنده مذيبات للتليفات. زي ما عنده مخثرات للدم، عنده مسيلات للدم. زي ما عنده مصنعات للعظم، عنده مذيبات للعظم. يعني حضرتك دلوقتي انت ما بتيجي تاخد خبطه في ايدك وبعد كده العظم بيتكون، هو بيطلع بحذافيره ازاي؟ لا ده هو في الاول بيتكون كالس. كالس ده يعني عظم بزياده، وبعد كده يرجع يصنفر. يعني ايه؟ يعني بعد ما بيعمل الكالس دي بيرجع يصنفر. يا باشا قل يحييها الذي انشاها اول مره. ما تفتكرش ان انت الموضوع عندك هبولي، خد كالسه بس العظم مش عارف ايه، عظم ايه يا باشا اللي انت بتبني كده؟ ده العظم ده بتبني خلايا، وبعد كده بحط انا ماده تحتها اسمها ماتريكس. الماتريكس دي ماده بروتينيه انا اللي بصنعها، وبعد كده اغفقها بالكالسيوم فوسفورس، املاح الكالسيوم والفوسفور الاثنين، وبعد كده باشا صنفر. اوستيوكلاست اطلع يا باشا عشان اطلع على عظمه على ابوها، اطلع على عظمه ايه؟ على ابوها. فما توجعليش بقى دماغي تقول لي بقى العظم ده هيكون ازاي. والله انا سبحان الله انا ما اعرفش ازاي ايدي بقت خمس صوابع، ما بقتش زي ايد البطه. يعني اللي فرخها كده، اللي فرغها لك كده يا استاذ، وهي كانت في يوم من الايام زي رجل البطه. انت في يوم من الايام كنت حامل منوي شبه بالظبط الضفدع وهو صغير. يعني انا هحط لك صوره للضفدع بعد شويه هتفتكرها تحليل سائل منوي، انت كنت زيه راس وديل زي الجمبريايه بالظبط، دلوقتي بقيت بتقاوح بص راس بقى ومخ ونخاع شوكي، بقيت بني ادم وهاير سنترز فاهم وحاجات، فدلوقتي بقيت تقاوح فهمت ازاي ولا لا؟ ما دي طبيعه الانسان. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم يا باشا، أنت عارف أنت بتخصم مين؟ أنت يا إلا طول من أطوار أبو زنيبة راس وديل، والله العظيم أقسم بالله دلوقتي بقيت لسان ومخ وأطراف. واحد يقول لك إيه هو حضرتك ازاي العظم هيتكون تاني بعد ما تاكل؟ انا ما اعرفش ازاي يا باشا الكوع هيتكون تاني، ما اعرفش. اللي خلقه قادر يكونه تاني، يعني اللي خلق العظم وفصله وخلى ليه قدره. يعني هقول لسعادتك على حاجه، انت شوف اقوى حاجه. طبعا شوية الاجنه من غذاء الام طبعا يا يسرى طبعا يا باشا. لا أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانة الصباع. اشمعنى الصباع باش؟ عشان مرسوم. هات كده الصباع على إكس راي ماشي، أنا هجيب لك إكس راي بس لو عبد اللطيف شديد عمل لنا إكس راي ماشي، يعني لو عمل على صباعه عشان يبقى صباعه برضو صباعه وقولونه هو اللي معنا في الإكس راي. بس لو جبت لك الصباع يا باشا شوف العظمة عظمة توصلها ازاي في بعض، والغضاريف اللي في النص ازاي، والمفاصل ازاي، يعني المفصل ده. فبيوريك بقى العظمه في الخلق. فما يجي واحد بقى جاهل يقول لي لا، بص واحد بيقول لك عشان البصمه يا جماعه والنبي ما تتفهش المعجزه، البنان مش بصمه، البنان صنع الحضرات. بلا قادرين على ان نسوي بنانه، البنان صنع الحضرات، البنان هو اللي رسم على الحيطة، هو اللي حط خطط، هو اللي علم بالقلم، هو اللي حط أساس، هو اللي حط تاريخ. ده البنان يا باشا، ما تحطوش على قد البصمة بس، ده البصمة دي حاجة من ضمن، ده البنان. لو انت هتتكلم مش معنى البنان اللي ذكر بالنص ده، لا البنان هو كده يا باشا. ما تقعدش بتقولي البنان صانع الحضرات، فرقك عن القرد. القرد ما بعرفش يعمل كده، يعني القرد هتديله انت دلوقتي آلي مش هيعرف يعمل كده. ليه؟ بنانه مش زيك مع كان عمل حضاره. القرد بيفكر بس ما يعرفش يعمل، يقول شعر ما يعرفش يبدع ويكتبه يحط مخطوطه. البنان عشان كده الصباع ده صباع المخاطبه فاهم. هتلر كان بيعمل والناس كانت بتتكلم وكله كان بيعمل كده يا باشا. هو ده المواجهه دايما تلاقي كده فاهم، حتى توجيه الخطاب يوم ما البنان يا باشا. عشان كده دي يعني دي اللي بيسموها السبابه. عشان كان زمان ايام الهجاء عند العرب كان يقف وهو بيهجي اللي قدامه او يقول فيه قصيده هجاء وبيذكر يعني مساوئه، بتلاقي اصبعه ده شغال فسموها السبابه. لكن احنا عندنا المفروض نسميها السباحه لانها تسبح. فالبنان فما تحطهاش على قد ان هو بس البصمه، لا البنان حدوته. انت صنعت حضاره عشان بنانك بتتحكم فيه، بتعرف تحرك صوابعك في اتجاهات غير القرد. القرد ايديه مفروده كده ولو تاني يعمل كده قرد بقى، لكن انت لا انت حاجه تانية خالص. انت ايديك بتتحرك وبتعزف على بيانو، بتعزف على الات وتريه، ده البنان يا باشا، ده البنان، ده هو كل ده بنان. فالبنان صانع حضارات، مفرق انسان عن غيره، انت فاهم؟ نرجع تاني مرجوعنا، انت خرجتني ليه؟ انا قصدي اقول اللي يجي يقول لحضرتك ازاي العظمه هيتكون، قول له يا باشا زي ما اتكون اول مره. انا كنت عباره عن حيوان منوي وبويضه. حيوان منوي وبويضه. والحيوان يعني بص يعني حتى في التوقيت ده انت ما كنتش خليه متكامله. ما كنتش خليه متكامله وسبحان الله ويخلق اعظم ورم على وجه الارض الانسان. ورم حيوان منوي قبل بويضه عمل اول خليه حيه. اعرف اسمك كان ايه بقى؟ اسمك زيجوت. تخيل الزيجوت اول التقاء بين الحيوان المنوي والبويضه يخلق حاجه اسمها الزيجوت. حتى الزيجوت مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش. وعملت صوابع وعملت ايدين وعملت حاجات. فانت ربنا يا اخي يديك على قد نيتك. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، وتصبحوا على خير بقى، وادعوا لنا هنكمل الكلام ده ماشي. اللي يا يسرى بالظبط، اللي هيمشي على النظام يبقى ربنا اراد له بقى. انا اذن في الناس بالحج، انا اذنت وباذن كل يوم باذن. كنت الزيجوت ابو زنيبه الزيجوت خلاص. هل من ضروري تنزيله يا ابني؟ ما تلعبش في نفسك يا بابا. بقول لك هل ال دي ال هل من ضروري تنزيله يا ابني؟ انا بقول لك احنا كنا بنعالج على عمياني دلوقتي، انت شايف ما توجعش دماغي بقى. بقول لك اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. بس يا معلم تصبحوا على خير. الواد بيقول لي بتتهرب من موضوع الجرثومه ده، الواد ده انا هنفخه بس اما اقفل عشان خاطر ام اليوتيوب ده ما اعرفش معلوش بلوكات ليه. تصبحوا على خير. ده انت يالا عيل سده، يالا انت عيل سئيل وعامل لك بلوك دلوقتي. تصبحوا على خير. مع السلامه يا دكتور تامر، اشوفك على خير.